سبحان الله الوهاب، من وهب بلا أسباب للناس وللناس، وهب بأسباب الوهاب. سبحان الله الوهاب، من وهب أهل محبته الوهاب، قلب الرائي وقلب الرائي والوهاب الوهاب. هبنا يا مولانا رضا ومدادا من نور ضياك، هبنا ومدادا من نور ضياء، يلتمس عليا بالباب.